قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفه بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. تقدم لنا ما يتعلق بالبغاة، وذكرنا ما يشترط للبغاة من شروط، وأيضا ما حكمهم إذا تخلف أحد هذه الشروط. تقدم لنا أيضا سبب تسميتهم، وأيضا ما يلزم الإمام تجاههم، وحكم ما إذا اقتتلت طائفتان بعصبية أو قبيلة، وضمان ما أتلفت هاتان الطائفتان إلى آخره. ثم شرعنا بعد ذلك في أحكام المرتد، وأن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، وذكرنا شرطه، وهل يستتاب المرتد أو لا يستتاب. تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تقبل توبة من سب الله. هل تقبل توبة من سب الله أو لا تقبل؟ تكلمنا على هذه المسألة أيضا. أو رسوله أيضا، هل تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الصحيح في ذلك أنها تقبل ولكن يعاقب، وذكرنا عقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء. قال: ولا من تكررت ردته. يقول المؤلف رحمه الله: من تكررت ردته لا تقبل توبته. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، نعم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من تكررت ردته لا تقبل توبته، لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، مما يدل على أن توبتهم غير مقبولة. وعند جمهور أهل العلم أن من تكررت ردته توبته مقبولة لعموم أدلة قبول التوبة، ومن ذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخره. وأما الآية التي استدل بها الحنابلة فهذه ليس فيها أنه تاب، الذي فيها نعم الله عز وجل قال: ثم ازدادوا كفرا، نعم لم يكن الله ليغفر لهم، قال ثم ازدادوا كفرا، فهنا أصروا على كفرهم وازدادوا كفرا على كفرهم، فنقول هنا بأن توبتهم غير مقبولة، هؤلاء الذين ازدادوا كفرا لأنهم أصلا لم يتوبوا. قال رحمه الله: بل يقتل بكل حال. نعم يقتل بكل حال، هذا بناء على المذهب، وأن توبته غير مقبولة. وذكرنا الصواب في ذلك أن من سب الله أن توبته مقبولة، ومن تكررت ردته أن توبته مقبولة، ولكن لا بد أن تقوم القرائن الدالة على صدق التوبة وصلاح السريرة والباطنة. قال بل يقتل بكل حال إلى آخره وتوبة المرتد إلى آخره. لم يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بسب الصحابة، وظهر تقدم لنا تكلمنا على سب الصحابة في شرحنا وقت الإسلام، ها ما تكلمنا عليه، تكلمنا عليه الظاهر، ها يعني سب الصحابة ذكرنا الظاهر تكلمنا عليه، ها في التفصيل ذكرنا تحت نعم أن سب الصحابة تحته كم من قسم؟ لا أكثر، أي نعم ذكرنا ستة أقسام نعم. نعيد على سبيل الاختصار والإجمال، نقول سب الصحابة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسبهم كلهم أو جلهم، يعني معظمهم، بما يطعن في دينهم أو عدالتهم، فهذا كفر إذا سب الصحابة كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم، فهذا كفر وردة، بأن قال الصحابة كفار أو فساق نحو ذلك، يعني كلهم أو جلهم معظمهم، يقول بأن هذا كفر وردة. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، أن يسب من تواترت النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته، فهذا أيضا كفر وردة. واختلف العلماء رحمهم الله في من هو ما الذي تواترت النصوص بفضله، فقيل بأنهما الشيخان، وقيل بأنهم الخلفاء الأربعة إلى آخره. القسم الثالث، أما القسم الثالث أن يسبهم كلهم أو جلهم بما لا يطعن في دينهم وعدالتهم، كما لو سبهم ببعض الصفات القبيحة كالبخل والجهل وعدم الدراية ونحو ذلك، فهذا فسق يعزر هذا الساب تعزيرا شديدا. القسم الرابع أن يسب من لم تتواتر النصوص بفضله بما يقدح في دينه أو عدالته، فهذا أيضا موضع خلاف هل هو كفر أو فسق، نعم والأكثر على أنه فسق. القسم الخامس أن يسب عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه، فهذا كفر وردة لأنه مكذب للقرآن. القسم السادس أن يسب بقية أمهات المؤمنين بما برأ الله عز وجل عائشة منه، أن يسب بقية أمهات المؤمنين بما برأ الله عز وجل عائشة منه، فهذا أيضا حكمه كما تقدم. أيضا ما يتعلق بإتيان الكهنة والسحرة وحكم الكاهن والساحر تقدمت لنا في شرح العقيدة، وسنتطرق لها إن شاء الله في كتاب التوحيد في الفصل القادم بإذن الله عز وجل، ما يتعلق بالسحر والكهانة وإتيان السحرة والكهنة نعم تطرق لها الفقهاء رحمه الله لمثل هذه الأشياء. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتوبة المرتد، وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نعم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. المرتد توبته تحصل بأمرين، الأمر الأول رجوعه عن السبب الذي اقتضى له الردة، فإذا كان السبب الذي اقتضى له الردة جحد تحريم حلال أو جحد تحريم حرام أو إباحة حلال، جحد تحريم الخمر أو جحد تحريم الزنا لا بد أن يرجع عن ذلك، أو جحد إباحة أكل الخبز لا بد أن يرجع عن ذلك. فالأمر الأول لا بد أن يرجع عن السبب الذي اقتضى الردة. الأمر الثاني لا بد أن يشهد الشهادتين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، نعم إسلامه، لأن الإسلام إنما يحصل بهاتين الشهادتين. قال: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، جحد فرض كما تقدم، كما لو حلل حراما أو حرم حلالا أو جحد وجوب الصلاة ونحو ذلك إلى آخره. قال: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، من كل دين يخالف الإسلام. فلا بد من هذين الأمرين في توبة المرتد: أن يرجع عن السبب الذي اقتضى له الردة، وأن يأتي بالشهادتين. نعم نعم، انتهى باب الردة، به هذا انتهى ما يتعلق بالحدود. بالنسبة للمرتد يكون محجورا عليه فيما يتعلق بأمواله، وهذا نوع من أنواع الحجر، يعني فيمنع من التصرف في أمواله حتى يعني حتى يتبين أمره، إما أن يرجع إلى الإسلام فترجع إليه أمواله، وإما أن يقتل فتكون أمواله فيئا في بيت مال المسلمين، فيمنع من التصرف في أمواله، لكن يخرج منها الواجبات، يعني هو يمنع من التصرف فيها، لا يبيع لا يشتري لا يهب إلى آخره، لكن ما يتعلق بالواجبات من قضاء الديون والإنفاق عليه وعلى أولاده تخرج،